بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقلنا إن الحق زين هذه الآية التي بينت مصارف الزكاة وهي الصدقة هنا، زينها بقوله: والله عليم حكيم. الله هو واجب الوجود، وهو الذي خلق، وخلق الإنسان مكرما فجعله خليفة في الأرض، وقبل أن يخلقه هيأ له الأرض والسماء والكواكب والنجوم وكل شيء، فطرأ الخليفة على شيء معد لخدمته، ولا يوجد جنس من الأجناس تأبى أو عصى عن هذه الخدمة. الفلاح يبقى عنده مطية حمار، يجي النهاردة يجعله يحمل السباق والقاذورات، ثم يعن له بعد ذلك أن ينظفه ويلجمه ويسرجه ويجعل ركوبا له يذهب بها إلى لقاء الأشياء. فلا الحمار تأبى في الأولى ولا عصي في الثانية. كل شيء في الكون مسخر لخدمة ذلك الإنسان. والله هو الذي خلق الكون قبل الإنسان، وخلق الإنسان سيدا لهذا الكون. ومدام هو اللي خلق وصنع، يبقى أدرى بصنعته، ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها. كالمهندس اللي يعمل الآلة يبقى عارف قانون صيانتها ايه. والمعرفة بس مش هي معرفة وحكمة، لأنك قد تعلم ولكنك لا تضع الشيء المعلوم في الشيء المعلوم الذي يقتضيه. يبقى علم وإيه؟ ولماذا زين هذه الآية والله عليم حكيم؟ قال لك: لأن الصدقات تقتضي متصدقا هو المعطي، وتقتضي متصدقا عليه وهو المصرف، وتقتضي متصدقا به وهي الحاجة اللي هنطلع عليها. ثلاث عناصر: العنصر الأول المتصدق، العنصر الثاني المتصدق عليه، العنصر الثالث ما يأخذه. فلقائل أن يقول: ولماذا خلق الله الإنسان الخليفة بعضه قادر يعطي وبعضه عاجز يأخذ؟ مدام علم وحكمة ما كان يخلي الكل إيه؟ قال لك: لتفهم علل الأشياء فاعلم أن مفارقات التقابل تكامل. مفارقات التقابل إيه؟ تكامل. إحنا عرفنا إن فيه ليل وفيه إيه؟ فيه واحد يقول لك ده الليل ضد النهار، نقول له لا، ده مكمل للنهار، والنهار مش ضد الليل، ده مكمل لليل. ليه؟ أم قال لك: لأن ربنا قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. ضحوة النهار تحتاج حركة وعملا ومجهودا. اللي يعمل 12 ساعة لازم يرتاح زيهم 12 ساعة. النهار معاش والليل لباس يخدمك كده. يبقى اذا مش متقابلين، مش متضادين، ده ايه؟ متكاملين. برضو خلق الرجل والمراه، الاقلام والناس اللي ما بيسموش عاملين بينهم تضاد، يقول لك تاخد دي وده من المراه وتساوي الرجل ومش عارف ايه. نقول له: هذا احاله، لان ما دام جنس واحد مخلوق على نوعين يبقى لكل نوع مهمة وللجنس مهمة، يشتركون في أشياء وكل واحد يرى. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، يغشى الكون كده ويعمل سكون وهدوء. والنهار إذا تجلى، يبقى الاثنين بيكملوا بعض، والليل إذا يغشى والنهار إذا إيه؟ اللي مش هيغشى الليل ويرتاح مش هيقدر يشتغل بالنهار، مش ممكن. وان واحد قاوح وقعد ليلتين ثلاثه على بعضهم لازم ينام ثلاث ايام برضه بعدها على طول. اللي خلق الاله عاملها ورديات كده، والليل اذا يغشى إيه؟ والنهار اذا تجلى. ادي نوعين، ظلمه وضوء. وبعدين امسك بقى، ده المخلوق ليا، وبعدين امسك بقى الذكر والانثى. وما خلق الذكر والانثى، زي الليل والنهار مش متعاندين بل متساندين ومتكاملين، كذلك الذكر والايه والانثى مش متعاندين، ما تعملهمش اعداء، اعملهم ايه؟ متساندين. وما خلق الذكر والانثى في الليل والنهار، والذكر والانثى قال بعدها ايه؟ ان سعيكم لشتى، كل واحد له ايه؟ كل واحد له ايه؟ له مهمه. علقه. وما دام الحق خلق الانسان وعمله خليفه، ام انه خلق في الكون اشياء الحكمه اقتضته. ليه؟ قال لك لانه ما دام خليفه اذا راى الجماد مستجيب له، والنبات مستجيب له، والحيوان مستجيب له، وبعدين خدوا كلهم بقوا زي بعض وتساووا، يقوم ما فيش اشياء تردهم الى الله، لان الانسان يطغى ان راه الايه؟ استغنى. يقوم يخلق في بعض الخلق ناس ضعاف ما يقدروش. ليه؟ علشان يبين لك ان قوه القوي الذي يعمل ليست ذاتيه فيه. ولو كانت ذاتيه في الانسان كان ما وجدش واحد عاجز، انما موجود واحد عاجز. تبقى هي مش فابريكا ميكانيكا، ده اراده. ليه؟ قال لك علشان كل واحد قوي يفهم ان قوته موهوبه من الله، ومن الممكن ان تسلب القوه عنه فيصير ضعيفا كهذا الذي تراه. اذن فالضعيف الذي لا يعمل، والاعمى الذي لا يبصر، والاعرج الذي لا يسير على قدميه، وكل ذي افه، انما جعل ليثبت الله في اذهاننا ان تقويم الانسان ليس ذاتيا وانما موهوب. يبقى ده كده وده كده. لو كان ذاتي كان كلنا نبقى في حاله واحده، ولو اننا كلنا في حاله واحده لاستغنى البعض على البعض. طب كلنا كويسين وصحتنا كويسه وبيشتغلوا عندنا فلوس وعايزين ان شاء الله نكنس الشارع، يبقى لازم واحد يتطوع بقى. تبقى المصالح اللي بقى تبقى تطوع؟ لا، المصالح تقضى بحاجه. يوم يبقى فقير، يبقى ما يلاقيش قوت عياله ولا الا بالمقش، ولا يلاقيش قوت عياله الا بانه يروح يعمل ايه في البكابورت، ويبقى مبسوط. ولذلك احنا قلنا انه يبقى ماشي بجردله كده ولا بالعربيه بتاعه الكسر، يقول يا رزاق يا كريم، يعني يرزقه خابيه ايه ينزل فيه، ويبقى مبسوط لما تجيله حكايه. وهل يظل كذلك ولا الدنيا تنقلب؟ مش بس واحد هو اللي يبقى كده، قام عملها دول. الله، كل واحد ياخد له لحظه من الكون، كل واحد له عرس وكل واحد له مأتم، كل واحد له عرس وكل واحد له ايه؟ مدورها، نداولها بين الناس. ليه؟ عشان المجتمع يستقيم. لان انت عايز تبني بيت، تبقى عايز مهندس يقعد يرسم لك، وعايز بقى مقاول يقعد يعمل لك مش عارف ايه، وعايز اللي بيحفر، وعايز اللي بيضرب طوب، وعايز اللي بيغفل، وعايز الله. يبقى انت لا تستطيع ان تكون ذا مواهب تقيم كل حاجتك، ولكن انت لك موهبه تقيم بها حاجتك وتقيم بها حاجه الناس. ومن العجيب ان صاحب الموهبه في شيء انقذ الناس استفاده منه. يقول لك باب النجار ده ليه؟ لان هو الباب ده مش هياخد عليه اجره، هو ملتفت الى باب الناس التانيين عشان هيدوا له اجره، انما ده مش هياخد عليه، يبقى باب النجار ايه؟ مخلع. الله. يبقى اذا حاجه الناس الى الناس امر ضروري في الوجود، وامر ضروري عشان يلفتنا الى اننا خلفاء. اياك ايها الانسان ان تعتبر نفسك اصيلا في الكون، بل اعتبر نفسك ايه؟ خليف. والفساد ينشا من ايه؟ من ان الانسان يعتبر نفسه انه ايه؟ انه اصيل. فجعل فيه فقراء ومساكين وكذا وكذا وكذا عشان ميزان الكون يعتد. طيب نشوف كده بقى. أم قال لك وإياك أن تفهم أن المعطي مفضل على الآخذ ولا الآخذ مفضل على المعطي؟ المعادلة بتطلع واحدة يساوي كذا ويساوي كذا زي. أم قال لك الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. يا في نعمة تعمل ايه؟ تشكر. يا في محنة يا انت اما صابر واما شاكر. الانسان كله ام قال لك ايه؟ طب امسكها في الغني كده. ام قال لك الغني لما يبقى عنده نعمة يبقى خد النصف الشاكر ولا لا؟ طب والنصف الصابر ده يتحرم منه ليه؟ نقول له هناخد حته من مالك كده العزيز عليك ده اللي انت جبته على مش عارف ايه وتعيد وخده وننزعه منك كده ونوديه لواحد ما عملش حاجه وبعدين عشان تصبر على فقد المال منك. يبقى انت خدت ايه؟ نصف الشكر الغني خد نصف الشكر ونصف الايه؟ ونصف الصبر. طب والفقير؟ قال له برضه خد نصف الشكر ونصف الصبر. فقير فصبر، قال المال ما تعبش فيه فشكرت. يبقى الاثنين خدوا ايه؟ نصف الصبر ونصف الشكر بايه؟ بتساوي. طيب نشوف ثاني ايه برضه كمان ثاني. قال له طيب يا اخي انظر كده، حين تنظر الى الفقير اللي ربنا فرض في مال الغني حق له لانه عاجز عن الكسب، الفقير ما يزعلش لان ده ربنا قاعد نقعد حط رجل على رجل فيه واحد هيصفح الدم ويجيب لك لحدك. يبقى مسيد ولا مش مسيد؟ ده مسيده من غير ما يدري. وتلتفت تلاقي الغني عمال يدور على اللي ياخد مصرف الزكاه ويبحث عنه، لك ده في الحته الفلانيه ادي فلان لانه عارفه هات مش عارف ايه الله ودك قاعد 24 ايه 24 دقيقة. يبقى الغني صاحب النعمة هو اللي بيجري عشان مين؟ علشان يدي لمين؟ للفقير. وايضا هب ان انسانا عزيز عليك واستقرضك مالا، فان كان عندك مال تعطيه منه خلاص، وما كانش عندك يبقى ليك عذر ما عندكش. فان كان مكانته في الحب عاليه عندك تعمل ايه؟ تقول له الفقير ما عنديش انما انا ليا وجاهه عند الناس اقدر اقترض لك من كده واجيب لك. لما يديله مما عنده ولا لما يديله من مال اقترضه هو؟ ايما احد. لما اقترض له اهو ربنا عمل كده مع الفقير، اقترض من الغني قال من ذا الذي يقرض الله عشان الفقير عايز. يبقى ربنا انت بحبه قوي ليه؟ لانه ايه كان ممكن يديله هو، انما لما يديله مما عنده مش زي ما يقترضه ويديله. من ذا الذي يقرض الله؟ وليه اللي يقرض الله؟ ده المال كله بتاع ربنا هو اللي وهبه. قال لك لا، الله احترم حركه العمل، احترم حركه العمل. ما دام العمل ده جاب لك فلوس الله يريدون عاملين، فقال انت ثمرت عملك مش هتعرض له، بس انا بستاذنك اخوك يعني محتاج حاجه وبتاع واديها وانا اديك الله. زي قلنا ضربنا مثلا زمان بالرجل يعطي اولاده المصروف والاولاد ياخدوه في الحصاله، كل واحد ايه المال من الاب كله، وبعدين عنت لواحد منهم حاجه تقتضي مالا كعمليه كمرض، يوم يقول للاولاد افتحوا الحصالات بتاعتكم وادوني الفلوس دي ولما ربنا يجيب انا حدي لكم. ليه؟ احترم هبته، مش قال له هات اللي انا مديه لك، لا احترم الهبه فلم يرجع فيها واحترم حركة العمل، فقال له ده مالك بس أخوك عايزه يديه لك، مش تديه لإيه؟ مش تديه لأخوك. يبقى الله استدان للفقير، خد بالدين لأجل الفقير. يبقى دي ميزة ولا مش ميزة؟ الله يجي الفقير. إياك أن تفهم أيها الفقير إن الغني له ميزة عندك. ليه؟ لأن الفقير منع عنك عار المسألة مش كده؟ وإنت عملت له إيه؟ أنت دفعت عنه نار الآخرة. الله، يبقى أنت فضلك ولا مش فضلك عليه؟ يبقى أنت فضلك إيه؟ طيب الفقير ركن في ايمان الغني، والغني ليس ركنا في ايمان الفقير. ازاي؟ ام قال لك يا اخي ربنا عمل ركن من ركن الاسلام ايتاء الزكاة، فالفقير ركن من اركان الدين، انما ما عملش حاجة عشان الغني، انا مش ركن. فانت فالغني ليس ركنا في ايمان الفقير، ولكن الفقير ركن في ايمان الغني. تعال بقى ايضا، لو انت نظرت الى الغني والى الايه الفقير، الغني طلع جزء من ماله، يبقى ده اسمه استغنى عنه. فيه فرق بين من يستغني عن الشيء وبين من يستغني بالشيء. اديته مال فاستغنى بالمال، فلما تاخد منه المال يبقى استغنى هو عن المال وطلعه. يبقى الاستغناء عن الشيء ولا الاستغناء بالشيء افضل؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى لانه مستغن عن الاشياء كان حقا، فربنا بده يديك صفه من خلق من خلقه، يبقى يخليك انت ايه مستغن عن إيه؟ مستغن عن المال، مش مستغن بالايه، مش مستغن بالمال، دي صفه من صفات الحق. وايضا فان المال ليس سلعه مفيده مباشره للانسان، ولكنه موصل للسلعة المباشرة. افرض ان واحد عنده جبل ذهب وجبل فضة وجبل بلاتين وجبل مش عارف ايه، وقاعد في صحراء ولا فيش رغيف عيش، يعمل ايه بالجبل؟ مفيش شربة مية. يبقى المال مش غاية، المال وسيلة. فحين يحتجز الغني ما له عن الفقير، يبقى جعل المال في ذاته ايه غاية، وربنا جعل المال وسيلة. ومال فائض عندك هتعطله، وواحد محتاج له، يبقى العدالة ان ايه، انت هو زائد عندك ما يروحش لده، ولا تقعد تعطل المال. كأنك حين تعطل المال تجعل المال ايه غاية، والمال ايه، والمال وسيلة، الثمن للأشياء. الحق سبحانه وتعالى حينما جاء للصدقة وعملها جزء مما يملك الغني، احترم حركة الحياة في العمل عشان كل واحد يعمل. ليه؟ أما لك لأن الإنسان إذا عمل على قدر حاجته، يبقى من الأولى؟ هو عمل يدوب على قد حاجته، والفقير محتاج وانت محتاج، يبقى العامل هو المرجح ولا لا؟ يبقى العامل هو اللي يأكل، إلا أن يؤثره في نفسه خصاصة. يبقى إذا عمل على قدر حاجته استوى مع مين؟ الفقير له حاجة وانت لك حاجة، لكنك ازددت العمل، يبقى صاحب العمل يأخذ الأول. طيب إما للكلام أنت إذا زاد إنتاجك عن حاجتك، يبقى في أمرين اثنين. لما يزيد الإنتاج عن الحاجة، المال الزايد ده عزيز عليك لأنه نتيجة كد، يبقى أنت في حاجة أن لا يفارقك هذا المال، ولذلك ما تطلعوش الا للعزيز او تشتري بيه حاجه نافعه. يبقى انت محتاج الى ان يبقى، تكه محتاج الى ان يوجد، يبقى الفقير محتاج الى ايه ان يوجد، والغني محتاج الى ايه، يبقى ده محتاج وده محتاج. وما المرجح؟ العمل. يبقى الغني زاد مين؟ العمل. فقلنا له خلي لك القدر الكبير ودي للفقير قدر صغير، لانكم مستنكين في الحاجه ولكنك تميزت عنه بأنك عملت، يبقى أنا مش هاخد منك كتير، بس هقيم عملك، فإن كان عملك مش موجود هيبقى له نصيب كبير تاني. هاخد 20، لقيت كنز كده وانت ماشي ولا بتاع ما عملتش حاجة، انت هناخد منه 20%. إن زرعت بذرت البذر كده وحرضت وبذرت وسبت المطر هو اللي يروي، مالكش أبدا إلا العمل ده، وتقول ناخد 10%. طب ان رويت انت بآلة وتعبت ناخد ايه 5%. طب عمل كل يوم دي التجارة وعلى البتاع حدود 2.5 بس. الله. اذا كلما كثرت حركة العامل كلما ايه قل، علشان نحترم حركة ايه دي، ضد نظام الاقتصاد البشري، كل ما يكثر حركته تبقى الضريبة تزيد عليه، فتخلي الناس يقول لك يا عم وانا هعمل ليه، ما هو هياخدوها كلها بعدين، يا عم مش عارف ايه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ادي 20%، وادي 10%، وادي 5%، والاثنين ونص الايه؟ ليه؟ أم قال لك ليشجع العامل على العمل. شجع العامل على العمل، وما دام يشجع العامل على العمل فالمجتمع سيستفيد من عمله وان لم يقصد انه يفيده. انت عايز تبني عماره ولا فيش في بالك الفقير ابدا، ايه اعمل يا اخويا وبالك عماره وابني ليه؟ امالك لان غصب عنك، اللي هيحفر التراب هياخد، واللي هيضرب طوب هياخد، واللي حرق الطوب هياخد، واللي نقل الطوب هياخد، واللي بنى هياخد، واللي غفق هياخد، واللي ضرب بويا هياخد، واللي عمل صحي هياخد، واللي عمل كهرباء هياخد، واللي عمل ديكور حتى هياخد. يبقى غصب عنك المجتمع استفاد ولا لا؟ اذا فالله يريد من كل قادر على العمل ان يتحرك وان لا يقيد حركته باي، لانه لو قيد حركته لما وجد فائض ينفع غير القادر، فسيستفيد وان لم يقصد. طيب الله يعطي بالعمل، ولكن الله يخلف ذلك في بعض الاشياء. يجي الرجل يزرع ويحرس ويبذر ويعمل مش عارف الايه والايه والايه، وبعدين تخيب الزرعه. اذا العمل مش هو اللي بيدي، في حاجه فوق العمل. لما بعض الدول قالت السنه دي عندنا القمح هيفيض ويغذي الشرق الاوسط، في لما بقى حب كده ومش عارف ايه جهل السيل فش وشحت الغد. اذا الدوله بيعملها ليه؟ عشان الانسان ما يغترش، لان الاسباب وحدها هي المخطئه، ولكن رب الاسباب فوق الايه؟ فوق الاسباب. نقوم احنا لما نعرف الحكايه دي نقوم ينعم عليها، يبقى انعام منه. وما دام انعم عليك وانت بتشكر ربنا كده اللي اداك نعمه، الا تجعل الفقير يشكرك ان تعطيه مما عندك؟ تخلقوا باخلاق الله. الله اخذ من قدرته، اعطانا قدره، واعطاء القدره لنا من الله ده دليل سمو القادر، مش نقص من قدرته. كونه يعطيني قدره دي اسراء لقدرته هو، لان هناك فارق بين ان تقدر على العمل فتعمل وان تقدر غيرك على العمل فيعمل. ازاي؟ أم قال لك انا لا استطيع ان احمل هذه الشيله كده، حمل ما اقدرش اشيله. يوم يجي واحد قوي يقول لي يا اخي انا شيل، يبقى عدى لي من صفه القدره على الشياله، عدى لي اثر صفه القدره عنده، انما انا فضلت عاجز وهو فضل قادر. انما ربنا يجي للعاجز يقول له انا اخليك قادر، انت اللي تعمل، يلا ابقى قادر. الله، يبقى فيه فرق بين ان تتبرع انت باثر قدرتك وبين ان تهب الغير قدره من قدرتك. البشر يعدوا اثر القدره، ولكن الحق يعدي القدره. فاذا كان الحق كذلك يبقى لازم نتخلق باخلاق مين؟ باخلاق الحق سبحانه وتعالى. تعالى بقى، انت اذا نظرت الى المال ووجدت هو وسيله الى الاشياء، قد توجد عندك اشياء سلعه تبقى نعيمك مقصور على هذه السلعه، انما ما تقدرش تجيب السلعه الثانيه. انما المال يعمل ايه؟ يجيب لي كل اللي انا عايزه، يجيب لي كل اللي ايه؟ كل اللي انا عايزه. يبقى اذا المال هو العمده، هو صحيح ما بينفعش بذاته، وانما هو بيجيب النفع بذاته في كل دائره. عايز لبس يجيب لك لبس، عايز اكل يجيب لك اكل، عايز شرب يجيب لك شرب، عايز تبني يجيب لك نبات، عايز سياره يجيب لك سياره. انت قد يكون عندك حاجه واحده تتمتع بها وخلاص، ما تقدرش تجيب الباقي ان كانت سلع، انما اثمان سلع تقدر تدين الثمن في ايه؟ في كل ما تحصل. يبقى اذا المال هو الاصل في كماليات القدره البشريه. لما المال يبقى الاصل، يبقى عندي قد اغتر به، قد انسى من وهبه. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا اذا كان رجل يعطي اولاده مصروف كل شهر، تعالى يا ولد انت مصروفك في الشهر ده 5 جنيه، كنت 3 جنيه، اداهم اول الشهر، يبقى الابناء لا يحرصون على لقاء الاباء الا اول كل شهر، انما يصحى الصبحيه ويروح لشغله من غير ما يلتفت حتى يقول لابوه صباح الخير. فبخليه بيديه لهم كل يوم مصروف، كل يوم مصروف والراجل فيه يتنحنح الواد وهو ماشي يجري ومش عارف. الله كذلك المال، المال قد ايه؟ قد يطغي الانسان وينسيه المنعم. يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل له نزع شويه من المال اللي هو حبه وجايبه من عمله عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل موازنه. لانه ما دام الف انه يخرج مال من عمله ومال من كده يبقى ده ايه؟ يفهم وخرج لمين؟ لواحد محتاج. المحتاج ده محتاج ليه؟ لانه عاجز. طب العجز ده ايه صفه لازمه له؟ قال لك لا ده صفه من الاغيار، من الممكن انني بكره ابقى ايه؟ ابقى عاجز. فتملي الفقير قدام الغني بيعمل ايه له؟ ينخذه دائما، ان اضطر بقدرته يقول له عاجز، وان اضطر بغناه يقول له فقير، وبعد ذلك يعملها ايه؟ يعملها الوقت. اذا فلما الحق سبحانه وتعالى الخذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم، حاجتين اثنين بيطهرها من ايه؟ اما لك من الغفله عن المنعم، او تطهرها من ان دخلها فيها شيء كده يعني في شبهه، وتزكيهم. والتزكيه نماء. ام قال لك ازاي تزكيهم؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما وضع للجزء الخارجي من مال الغني اسمه زكاه، والزكاه نماء وظاهرها نقص. طب ده الميه بتبقى 97.5، تبقى ازاي زكاه؟ والربا المية بتبقى 110، يبقى هي اللي فيها زيادة وزكاة بالعقل كده الربا. الله دي ناقصة ودي زايدة. فجاء لها بالاسم المضاد المقابل، قال إياك أن تعتبر ذلك نقصا وإنما هو إلماء لمالك. فسماه إيه؟ والربا سماه إيه؟ محق. في الزيادة سماه إيه؟ محق. وفي الزكاة سماه إيه؟ نماء. قال لك وايضا في النماء، ما هو النماء؟ النماء هو ان يترقى الشيء في مرتبه الكمال، ينمو ينمو ينمو. طيب انت عايز المال ليه؟ قال عشان يبقى عندي اسباب الكماليات واسباب الضروريات وابقى مطمئن كده، لان ان عزت اي حاجه يبقى عالقه. ده كلام عالقه. طيب افرض انه دام لك طول الدنيا، والدنيا يا يفوتك يا تفوته. طب ما هو اللي طلع ده بقى له صحبة في المال مدة أخلد وهي الآخرة. ولذلك النبي قال ليس لك من مالك إلا إيه؟ أكلت إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست أو تصدقت فأبقيت. يبقى اللي بيحب ماله يخليه باقي معاه مدة طويلة، أو مدة طويلة تتعدى الدنيا وتصل إلى مين؟ إلى الآخرة في ذات الإيه خلود. يبقى اللي عايز يعشق المال يعمل إيه؟ لازم ينفقه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جات له الشاة هديه، وبعد ذلك سيدتنا عائشه رضوان الله عليها تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ايه؟ لحم الكتف. فابقت حته كده وبتاع، وبعدين سالها عن الشاة، قالت له كلها ذهب الا كتفها. قال لا يا شيخ كلها باقي الا كتفها، لان ده بقى صحبته ليا ايه؟ فالذي يحب صحبه المال يعمل فيه ايه؟ يقدمه له، يقدمه هناك. ولذلك لما سئل الإمام علي أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة، قال له الجواب عندك أنت لا عندي. انظر إذا دخل عليك من يعطيك ودخل عليك من يطلب منك، اللي بيعطيك بيزودك واللي بياخد منك بينقصك، فانظر إلى أيهما أنت أبش. انت بتحب هو منهم، فان كنت تحب من ياخذ يبقى انت من اهل الاخره، وان كنت تحب من يعطي يبقى انت من اهل الدنيا. حاجه يبقى اذا حتى اللي بيحب المال يقول له صاحبه مده طويله، لان الدنيا دي ما هياش المقياس، لان دنياك قدر عمرك فيها ما فيش الا كده. وبعدين هم قال لك لا خليه ايه يسبق. والله عليم حكيم. يبقى بيضع الاشياء في ايه؟ في موضع. عن علم ولا من؟ اما العلم فلا يعلم من خلق، واما الحكمه فلان كل الناس بالنسبه له عياله. ما فيش واحد يا حبيبي انه غني، ولكن كما قلنا العالم لا يحتاج الى افراد مكررين. يعني هل العالم يستقيم كده لما نكون كلنا ضباط؟ طب كلنا اطباء كلنا مهندسين، كلنا قضاة، كلنا بنيين، لازم تتوزع المواهب على قدر حاجات الأعمال الضرورية للحياة. انت تبقى في شيء ولا تعرفش الباقي، وغيرك يبقى في شيء وانت ما تعرفش، عشان انا ابقى محتاج لك وانت محتاج لي. ما يبقاش الرباط رباط تفضل، لا، رباط ضرورة، رباط حاجة. وما دام رباط حاجة هنمسك في ايه؟ هنمسك في بعض. تبقى الحكمة اقتضت ان يوزع الله المواهب على الخلق على مقدار ما تتطلبه الخلافة في الارض من حركات في الحياة، فاعطى كل واحد زاوية واعطى الاخر زاوية، ومجموعها تكون ايه؟ الزوايا. ولذلك احنا كنا انتهينا الى قضية قلنا فيها مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، بس الناس ما بتنظرش بالزوايا الا للمال. لا يا اخويا، انظر للمال، انظر للصحة، انظر للاخلاق، انظر لسعادة الاولاد، انظر كل حاجة، حط لها نمرة. ثم لما تحط نمر كده تلتفت تلاقي ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالايه؟ الا بالتقوى. اذا كان واحد عاجز كده وشايف ناس قادرين وعندهم يعني فلوس وبتاع، هنفرض ان ما فيش زكاه، ما فيش صدقه، ماذا يكون موقفه؟ الحقد والحسد وتمني زوال النعمه. لكن اذا كانت نعمه صاحب النعمه تعود على من لا نعمه عنده، يحب النعمة عند صاحبها، ساعة ما يشوف لك أي حاجة يقول الله يبارك، ما هي البركة فيها بتجيلنا بتإيه؟ بتعم علينا. طيب إذا ما حصلش كده، يضطر إنه إن لم يأخذها فريضة يأخذها تلصص. تلصص إنه يعمل إيه؟ يسرق بقى وينهب ويتأجر على ده، يقتل ويتأجر على ده عشان يسرق ويعمل حاجة. إذا دي عاملة توازن في المجتمع ولا لأ؟ طب المسلمين لهم أعداء ولهم خصوم، إذا كان المسلم الفقير هيعيش والغني ما يديش، يبقى ما الموقف؟ لعل الحاجة تضطره إلى أن يعين على أخيه المسلم غير مسلم. يبقى إذن دي ضرورية في الحياة ولا مش ضرورية؟ ولذلك تجد حتى لما قلنا صدقة يعني أمر فطري لو لم يأتي به الدين لكان من الواجب أن يأتي. ليه؟ لدفع شرور العجز في المجتمع. شرور العجز في المجتمع؟ طب ما في دول مش مؤمنة بإله، إنما ظروف الحياة اقتضتها أن يجعلوا لغير الواجد شيئا. ليه؟ عشان يأمنوا حاجة، يأمن. أدي السبب في إن ربنا سماها إيه؟ صدقة، ولا سمهاش إيه؟ سمهاش الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما الصدقات، يبقى معناها إيه؟ فرضت الصدقات. هات بقى المصدر، قول فرضت الصدقات إيه؟ فريضة. فريضة من مين؟ من الله. أم قال لك قد تفرض من البشر، إنما لا تفرض من البشر إلا بعد أن تعضهم الأحداث، ويشقى مجتمع الواجدين من مجتمع الإيه؟ العاجزين. يقولوا ندي لهم حاجة بقى عشان يسكتوا عنك، الى ان يشرعوا هم هذا التشريع. العالم يبقى شقي قد ايه؟ لكن من الله جت من الاول، قبل ما يخلق عمل كل الدين ووضبه كده علشان تيجي ايه؟ بقانون صيانه جاي ما فيش فيه اي حاجه. فريضه من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي، بقى منهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. طب الذي يؤذي النبي تستدل من إذاؤه على أنه يكره ما جاء به، بدليل أن نزوع الإذاء لم يأتي إلا بعد أن رسول. طب وقبل أن يقول أنا رسول كان الأمين وكان المحبوب وكان المؤتمن. من العجيب أنهم يبقوا كافرين به ولما يكون عندهم حاجة نفيسة يعنوها عنده. طب إيه التناقض ده؟ يبقى الإذاء جه منين؟ لما قال انه رسول. ولذلك لما كبار بنعمل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن ما فيش فيه كلام كويس أو بس منه جه من هنا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يتأدبوا بأهدين الرحمة يقسموها، هو ده المعايش أنا قسمته وجعلتهم سادهم، وفي عندهم عبيد وعندهم ناس مش عارف ايه، طب ما يستحوش ولا ما يستحوش؟ اذا الايذاء انما جاء من النبوة. ولذلك تجد ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة. طب ان كان هذا هو الحق مش العقل كده، وان كان هذا الحق فاهدنا اليه، يعني ما يطيقوش ان الحق يمشي. ومنهم الذين يؤذون النبي وهم الذين يستفيدون بمركز السيادة في الكون، والضعاف، ولذلك الضعاف هم اللي أمنوا الأول، وبعد ذلك لم يشأ الله أن يجعل ضعف عشان يقول ما رضاك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، يوم يعمل من الأغنية في القمة برضو ناس يجوا، من عثمان بن عفان، أبو بكر مثلا الصديق، عمر بن الخطاب برضو يجوا. ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي بأنواع الإذاء، كل واحد له فن في الإذاء، ويقولون إيه؟ بيقولوا من الإذاء إيه؟ هو أذن، إن الرسول إيه؟ أذن. كلمة هو أذن ولا هو عين؟ حين تضيف مجموعة الشخص اللي فيه وسائل إدراك متعددة إلى جارحة من جوارحه، فأعلم أن هذه الجارحة هي العمدة في العملية. بنسمي الجاسوس إيه؟ عين، لأنه هو اللي بيتجسس عشان يشوف الأخبار ينقلها. نسمي الرجل اللي بيسمع كل اللي يتحدث به ده ودني، مش كده؟ ده اللي بيتعدى على يقولك ده ايده طويلة. الله، كل جرحة لها ايه؟ فإذا أطلقت على إنسان جرحة من جوارحه فأعلم أن هذه الجارحة هي العمدة فيه. فكأنه قال لك ده كله أذن، كله ايه؟ أذن. هو أذن يعني طب أذن، الأذن وسيلة إدراك نستمع بها، وقلنا إن وسيلة الإدراك لتربية المعلومات، لأن الإدراكات الحسية النظر، السمع، الشم، اللمس، الذوق، مش دي وسائل الإدراك الحسية؟ تتكون منها القمائل المعنوية، تتكون عقائد وتتكون أشياء. الوسائل الإدراك دي تلتقط من المحسوس وتخزن لحد ما تدي معلومة. ولذلك لما ربنا حب يمتن علينا قال إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا بد أن يكون شكر على نعمة، يبقى دي وسائل الإدراك. لما تدرك بسمعك وتدرك ببصرك وتدرك بفؤادك يبقى تشكر ربنا على أنك أنت بقيت إيه؟ ما أنت كنت لا تعلم شيء وأصبحت إيه؟ وأصبحت تعلم. إذن دي وسيلة الإيه؟ فقالوا إن محمد ده أذن. طب نشوف ما يقصده مني إيه؟ قال لك كانوا يقولون أشياء كذب، وبعد ذلك يقول لهم واحد منهم احذروا ان يبلغ ذلك محمدا يؤذيكم، واحنا عمالين ننافق المساله ما تنبحوناش. يقولوا لا ده محمد ودني، لما نروح له لا ما حصلش ودني، كنا نقصد كذا هيصدقنا على طول. يبقى كان كل خبر يلقى اليه ضدنا احنا لما نروح نقول له كلمتين ايه ما دام اذن بقى ما هو ودني، ما هو بيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده. فماذا قال رسول الله؟ قال نعم هو أذن. أقال ذلك ليوافقهم على أنه أذن بالمعنى المقصود لهم؟ لا، بس أذن خير. ليه؟ لأنه لم يستمع إلا إلى منهج السماء. يبقى أذن خير ولا لا؟ ولذلك بنقول عليه أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهذه الأرض ووعاها. يبقى أذن صحيحة، أنا موافقتكم على أنه إيه؟ أذن، بس أذن إيه؟ أذن خير. ومش بس خير عام كده للناس كلها، ده ليه كنتوا خير؟ طب إذا كان هو لما يقولوا لكم شر عنه وتروحوا تقولوا له كلمتين كده يقبل عذركم ويعفى عنكم ويبقى خير لكم ولا مش خير لكم؟ طب فإذا كان خيرا لكم تأذوه ليه وتعبوه ليه؟ إما أن يكون خيرا للدنيا كلها فأنه لا يستمع إلا من الله. ولذلك قلنا إن الحكمة في أن يكون الرسول أميا هذا ما خدش علمه من حد مساوي، إنما كل علمه منين؟ من الله. الأمية في أمثالنا عيب، لكن في فيه كمال. الأمية فيه إيه؟ كمال، لأن دل على أنه لم يأخذ من خلق الله شيئا، وإنما كل خمائر فكره وتكوينه وعلمه من مين؟ من السماء. يبقى دي أذن خير. وإن كان أذن خير بيستمع لكم الأعذار وبيعفو عنكم ويغفر لكم، فكان من الواجب أن لا يعاب على هذا، لأن ده الخير عائد على مين؟ يبقى إذا لما قالوا أذن قال الله نعم هو أذن، ولكني أعدل فكركم. انتوا فاهمين ان اذن يعني يسمع للناس ويسمع، ما بيسمعش الا خير، وبيسمع خير كمان لكم انتم لمصلحتكم انتم. يبقى انتم حمقى واغبياء لانكم ايه عبتموه بشيء يعود نفعه ايه يعود نفعه عليكم. دي حاجه يسموها في اللغه القول بالموجب، يعني ان واحد يقول كلمه فتصدقه فتقول نعم، بس انت واخدها على ايه؟ واحد بيزور واحد كتير، قال له انا تقلت عليك يظهر يعني كمني بقيت نزورك كده، قال له لا ده انت اثقلت كاهلي باياديك علي، اثقلت رقبتي يعني اكنك عملت فيها ايه جمايل. قال طولت، انا طولت عليك في القعده، قال له لا انت تطولت يعني اعطتني نعمه بانك اسعدتني بمجلسك. الله، يبقى إذن هو وافقه على ما قال، قال ثقلت، قال له صحيح انت ثقلت، بس انت بتقول انت ثقلت علي ودخلت علي بالثقل، ده انت ثقلت كاهلي باياديك ونعمك علي. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، قالوا كده. هم لما قالوا ليخرجن الاعز الاذل لمالهم ايه؟ ان احنا لما نروح المدينه هنطلع لشويه المسلمين الاذلاء دول، واحنا ايه الاعز؟ ام ربنا قال لهم بس انا هصدقكم؟ صحيح الاعز هيخرج الاذل، بس اسمعوا العزه لله وللرسول، يبقى هو اللي هيخرجكم. والى لقاء اخر ان شاء الله.